لأنه لأن ما وقع منه قد يعني عذر فيه بشرع الله. أما من يعتذر بحجم الباطل فلا يقبلون، فالمشركون يعتذرون ولا يقبلون. والصالحون والمؤمنون الله تعالى يغفر لهم ويعذرهم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يعبر بالناس عن ذات الشيء، فلهذا نقول كل إنسان يجادل عن نفسه، لا يجادل عن غيره لأنه لأنها أهم عليهما، أهم علي نفسه. يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه، لا يزني والدنا ولا مولود من وجاد أو والديه شيء. ثم ذكر سبحانه وتعالى بحال أهل تلك القرية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فيها عبرة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكبر بأنعم الله. وكما تقدم من هذه السورة سورة النعم، فيكثر ذكر النعم فيها كما تقدم، ويشار فيها إلى عموم النعم وخصوصها. فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يشاء. وهذه الصفة تنطبق على أهل مكة الذين أنعم الله عليهم بالأمن ورقة العيش، أطعمهم من جوع وآمنهم. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يشركون. وقد ابتلي أهل مكة قريش ابتلوا لما كفروا بسنين شدة وجل. الآن هذه الآية تشير إلى ما جرى عليهم. فأذاقه الله لباس الجوع والخوف، الجوع بعد الرغد والخصب، والخوف بعد الأمن. يعني فعلى العباد أن يعتبروا بما جرى على هذه القضية وغيرها، ويحذر من سلب النعم. وإن سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بما كانوا يصنعون، بما جرى عليهم من سلب الأمن والطمأنينة والعيش، كان بسبب ما صنعوه، بسبب أعمالهم، بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم يعذبون. وهذا المعنى يجري على كل قوم جاءهم رسول من عند الله فكذبوه، فإنهم الله تعالى يأخذهم كما قص الله عليه في الأمم المتهزمة لوصول الله. ثم أرسلنا رسلنا كثرة، كلما جاءهم رسول كذبوا فأتبعنا بعضهم. كذبوا فأخذهم العذاب وهم يمشون. فكلوا مما أرزقكم الله، كلوا مما أرزقكم الله، كلوا مما أرزقكم. نعم، بقرا الآية حلالا طيبا. فكلوا مما أرزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة. هذا توجه الخطاب إلى عموم الناس، إلى عموم الناس. فكلوا، كلوا مما أرزقكم الله. توجه الخطاب لكل من أنعم الله عليه بالخير والعيش، كلوا مما أرزقكم الله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا قال فكلوا مما أرزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الواجب على العباد أن يقابلوا نعم الله بالشكرات، بالشكرات، وذلك باستعمالها فيما يرضي الله ويحذر من اتخاذها وسيلة لتحقيق أهوائهم وشهواتهم المحرمة من كل جميع. ثم ذكر سبحانه وتعالى المحرمات، وإنما حرم عليكم الميتة والدم. بمناسبة الأمن من الأكل، كلوا مما أرزقكم حلالا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه. وقد أباح الله للعباد كل المطاعم والمشارف، هذا هو الأصل في المطاعم والأشياء والمشارف الحل، إلا ما مسلم. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. واتباع خطوات الشيطان بأكل ما حرم الله أو باستعمال نعم الله في معاصي، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله. وهذه الأربعة تذكر في مواضع أخرى، ذكرت في سورة البقرة والمائدة وفي هذه السورة. هذه الأربعة الميتة والدم، وفي سورة الأنعام كذلك في أربعة مواضع. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم الأمر إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا مهلا لغير الناس. فهذه المحرمات قال بعض أهل العلم إنها في جميع الشرائع، هذه المحرمات كما قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. ثم يذكر الرخصة، والله يذكر ذلك في كل الآية. فمن اذكر غير دار ولا عاد فإن الله من الضر أجاز الضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات فلا حرج، فالله غفور رحيم لا يؤاخذ.

فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لهم من الأمن التام ما لم يحصل لسواها. وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمان. فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الآيات. يأمر تعالى عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها حلالا طيبا، أي حال كونها متصفة بهذين الوصفين، بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا عن غصب ونحوه، أو أثرا عن غصب ونحوه، فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد، واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها في طاعة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم مخلصين له العبادة، فلا تشكروا إلا إياه ولا تنسوا المنعم. إنما حرم عليكم الأشياء المضرة تنزيها لكم، وذلك كالميتة، ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك والدم المسفوح. وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر، ولحم الخنزير لقذارته وخبثه، وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. وما أهل لغير الله به كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها، لأنه مقصود به الشرك. فمن اضطر إلى شيء من المحرمات بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك، فلا جناح عليه إن لم يكن باغيا أو عاديا، أي إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطر ولا متعدي الحلال إلى الحرام، أو متجاوزا لما زاد على قدر الضرورة. فهذا الذي حرمه الله من المباحات. ولا تقولوا